الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وضع. نبدأ بإذن الله تعالى هذه الدورة المكثفة في شرح بعض المتون العلمية. نبدأ بشرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين. كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين كنا مرنا معاه بعدة مراحل، كنا شرحناه شرح موسع يعني يزيد على 700 صفحة، وكان في بعض الأصول، وكان هذا الشرح الموسع جاء عقب دورة في دروس المنطق والكلام على الحد والبرهان، فأردت أن أطبق ما أخذ في هذه الدورة من الكلام على المنطق على كتاب في الأصول، ووقع الاختيار على كتاب الشيخ العثيمين. فكنا بدأنا أولا باختصار الكتاب. في الاختصار كنت لا أتصرف في عبارة الشيخ، ولكن أحدث منها بعض الشروح، يعني يقول فخرج بقولنا كذا وخرج كذا وخرج كذا، كنت أختصر على إيه، يعني جعلت الرسالة كالمد. هذا المتن هو الذي شرح في الدورة اللي هي الموسعة، يعني زاد على 50 شريط، وقع فيه أكثر من 800 صفحة. هذا الشرح المطول كان فيه بعض الصعوبات، وخاصة في الكلام على التعريف، فطلب بعض الإخوة أن احنا نختصر هذا الشرح المطول، فاختصرته في كتاب المعتصم. كتاب المعتصر وكأنه لا علاقة له بالأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين إلا في الترتيب والتبويب، لأنه جاء اختصارا للكتاب الأصلي، فكنت أضع فيه الأقوال الراجحة، حتى التعريف لم أتقيد بتعريفات الشيخ العثيمين ولم أذكرها، ولكن كنت أذكر التعريفات الراجحة، ولكن رتبت الكتاب على ترتيب كتاب الشيخ العثيمين. بعد ذلك طلب بعض الإخوة ان احنا نبدأ في دورة مكثفة نشرح فيها بعض المتون، فذهبت الى اللي هو الشرح الكبير، فأردت أن أختصر وأستل منه يعني شرح للاختصار لرسالة الشيخ العثيمين بعبارات وجيزة تصلح كالتمهيد والتوطئة للمعتصر أو الشرح المطول. إن شاء الله نحاول أن احنا لا نطيل يعني حتى التعقبات، لكن هذا الشرح مرتبط ارتباط وثيق، بل هو شرح مبسط على رسالة الشيخ العثيمين. واضح كده؟ يعني ان شاء الله نحاول ان احنا لا نعقد العبارات، نحاول ايضا ان احنا حتى التعقبات اللي هي تحتاج الى جهد الى جهد كبير في فهمها، نحاول ان شاء الله ان احنا نتغاضى عنها في هذه الدورة، حتى وان وافقت الشيخ في تعريف من التعريفات، مع أنني أتعقب في الشرح الكبير، فإنما أفعل ذلك نظرا لأن التعقب يحتاج إلى إلى دراسة موسعة نرجئها إلى فيما بعد. الأصل أن أنا في هذه الدروس قد لا أعزل الأقوال إلى قائلها، وذلك لأنني في أصل هذا الشرح كنت قد عزوت الأقوال لقائليها، فمن أراد العزل يرجع إلى إلى الأصل المتوفر، وإن كان غالب الشرح مأخوذ من شرح الشيخ العثيمين في الشرح الكبير اللي هو شرح الأصول من علم الأصول، يعني بعض العبارات كثيرة أنا أعزوها منقولة من شرح الشيخ العثيمين، بعض العبارات منقولة من الأصل، لما أقول الأصل يجي المقصود بالأصول من علم الأصول. لان هو اصل المختصر. لما اقول الشرح يبقى هو شرح الاصول من علم الايه، من علم الاصول. هذه العبارات تتكرر ايه كثيرا. فنبدا يعني من عاده الاصوليين انهم يبداون، او عاده اي علم يعني من يصنف اي علم يبدا بتعريف بالعلم، يعرف الناس العلم الذي يتكلم فيه. علم اصول الفقه دايما بيعرفوا، طالما ان هو ايه اصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه، بيسلك احد طريقين، ان هم يعرفوا العلم بتعريف مفرديه، يعني يقول اصول وفقه. انت لو عرفت المضاف وعرفت المضاف اليه تجي تعرف بالتركيب، تعرف الايه تعريف العلم. فهذا يعرفون كانه مركب اضافي، ثم بعد ذلك يعرفونه حتى لو نتكلم في مصطلح الحديث او اصول الحديث نفس الامر، نعرف كمركب اضافي، او علوم القران كمركب اضافي وكعلم او كلقب على العلم. ثم بعد ذلك يسنونها بتعريفه كايه، كعلم او كلقب. فالبداية الشيخ بدأ في تعريف اصول الفقه كمركب اضافي، فبدأ يعرف الايه الاصل، ثم بعد ذلك يعرف الايه الفقه المضاف والمضاف اليه. قبل ان ابدأ في التعريف لابد يعني احنا كده ايه في مقدمة بسيطة جدا نحتاجها في هذه الدروس او في الكلام على التعريفات عموما. احنا معروف في حاجة اسمها جنس وفي حاجة اسمها انواع. لو عندي انواع مختلفة زي مثلا الانسان، الفرس، الغزال، الاسد، هذه انواع مختلفه. هذه الانواع المختلفه افراد مختلفه يجمعها شيء واحد، يجمعها شيء واحد، في قدر مشترك بين هذه الانواع. القدر المشترك ده بين الانواع او الافراد المختلفه يسمونه الجنس. القدر المشترك بين هذه الانواع المختلفه هو الايه الجنس، وهذه الافراد يسمونها ايه انواع، والنوع له افراد. يبقى كده لما نيجي نعمل هيكل نقول ايه جنس. ايه القدر المشترك بين الانسان والفرس والغزال والزرافه والاسد؟ ايه القدر المشترك بينهم؟ ان فيهم حياه. لذلك الجنس اللي هو القدر المشترك بين هذه الافراد المختلفه او هذه الانواع المختلفه هي الحيوانيه. فنقول حيوان كجنس تخرج منه ايه فروع، تخرج منه افراد، تخرج منه انواع، واخد بالك. نقول الانسان، الزرافه، الغزال، وهكذا، كل هذه ايه انواع للجنس. واضح كده معايا ولا مش واضح؟ النوع ممكن يكون جنس، النوع ممكن يكون جنس لما تحته، وان لم يكن له جنس يبقى هذا النوع له افراد. يعني الانسان له افراد، الذكر، الانثى، الكبير، الصغير، العبد، الحر، يعني كل هذه ايه افراد لايه لهذا النوع. الم اجي اتكلم على تعريف، لما اجي اتكلم على تعريف قال عندي في التعريف جنس وليه ايه وليه انواع، والانواع لها افراد. لما اجي اعرف شيء أبقوا حد لشيء دايما أبدأ بذكر الجنس، أبدأ بذكر الايه الجنس، ثم بعد ذلك أميز النوع عن باقي الأنواع بالفصل. يبقى أذكر الجنس وأميز النوع عن باقي الأنواع بالايه بالفصل. فدايما الحد الحقيقي يقول يتركب من جنس وفصل، من جنس وفصل. لو ذكرت الجنس فقط، لو انتم متخيلين كده يعني ادي حيوان ليه افراد، انسان، غزال، وجيت عرفت الانسان بانه حيوان يعني فيها حياة، ايه اللي تتوقعوه؟ هل ده الانسان بس ولا يدخل معاه اللي فيه حيوان، الانسان، الغزال والزراب والاسد؟ واضح كده ولا مش واضح؟ يجي انا لما اعرف الانسان بانه حيوان يعني فيها حياة، يدخل معي افراد غير مرادة، غير مرادة في التعريف، فنقول هذا الحد مش مفصول، يعني غير ايه؟ غير مانع، يعني دخلت افراد غير مرادة. مانع يعني ايه؟ يعني كده هو ليه حزام كده او ليه سور حول افراده يمنع دخول الايه؟ يمنع دخول غير المراد. فلما اقول الانسان حيوان، اعرف الانسان انه حيوان، اقول هذا حد ايه؟ غير مانع. ليه؟ لانه لم يمنع غير الافراد المراد من الدخول. طب ده ممكن يكون الحد غير جامع، يعني بعض الافراد اللي مفروض التعريف بعمومه يشملها، لما انا مثلا اعرف الانسان يبقى اي انسان يدخل في التعريف. طب لما اجي اعرف الانسان اقول ايه؟ ما انا خلي بالك الانسان حيوان، يبقى ده الجنس اللي يشمل تحتيه انواع كثيره. عايز اميز اقول حيوان ناطق، يعني فيه قوه ادراك، فيه قوه ادراك اللي هي فيه ايه؟ العقل، فيه التمييز. يبقى الناطق يعني فيه قوه ايه؟ قوه عاقله، هو العقل اللي يميز عن الايه؟ عن باقي الانواع. لما اقول الانسان حيوان ناطق يبقى يكون هذا الحد جامع ومانع، يدخل فيه اي انسان، وان كان اصلا غير عاقل. ليه؟ لا ده انا بتكلم دايما في الاصوليين يتكلموا عن الايه؟ لما يتكلموا مثلا عن الصفه يقولوا بالايه؟ صفه بالفعل وصفه بالقوه. يعني كاتب، كاتب لما نقول كاتب يعني كاتب الانسان كاتب بالايه؟ بالقوه، وان كان اميا يعني ان علم يتعلم. لكن لما اقول كاتب بالفعل يبقى هنا افرق بين الايه؟ الام غير الامي. بالفعل يعني فعلا يستطيع الكتابه. لما اقول ضاحك، الانسان ضاحك، معلش المقدمة دي صعبة شوية لكن احنا اتريحنا بعد كده من الانسان، هو في صعوبة بعد كده في الدرس. لما اقول الانسان ضاحك بالفعل يبقى لازم يكون ايه؟ يضحك. لكن ضاحك بالقوة يعني ممكن يضحك وان لم يكن ضاحكا. المجتهد، اقول المجتهد عنده ملكة الاستنباط بالقوة، يعني هو يستطيع ان يستنبط وان لم يكن مستنبطا حقيقه، يعني ممكن مش لازم يكون ايه في مساله يستنبط فيها، لكن هو عنده الملكه وعنده القدره على الاستنباط. يبقى ايه؟ القوه القريبه يعني عنده القدره على الاستنباط وان لم يكن مستنبطا في الحد. لكن مستنبطا بالفعل يعني في مساله معروضه عليه بدا يستنبطها ويرى اقوال العلماء. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب تعال نعرف الانسان حيوان ناطق، كاتب بالفعل، كاتب بالفعل. طب ما انا كده عندي في افراد غير داخله اللي هي مين؟ الامي. لما بقول كاتب بالفعل يعني كل واحد بيكتب حقيقه يعرف يكتب او بيكتب الان يبقى هذا ايه؟ انسان. غير كده مش انسان. يبقى في افراد دخلت ولا ما دخلتش؟ في افراد لم تدخل مع ان المفروض الحد يشملها. عشان كده هذا التعريف نقول عليه غير ايه؟ غير جامع، لانه لم يجمع كل ايه؟ الافراد المراده. يجي احنا الوقت نفرج بين حاجتين. لما اقول الحد جامع مانع، جامع يعني ايه؟ يعني جمع كل الافراد، ما تركش حاجه براه، لانه اصلا ليه افراد عام يشملها. او نقول ان هو ايه؟ مانع. مانع يعني ايه؟ لم يدخل في الحد افرادا غير مراده. واضحه ولا ما وضحتش؟ الكلام ده هنحتاجه كتير. ماشي معايا؟ لو مش فاهم اسال. يبقى انا عايز الحد ببساطه كده بقى، الحد يكون ايه؟ لازم شرطين، جامع مانع، جامع يعني شامل لكل الافراد، مانع يعني ما فيش حد يقدر يدخل في الحد هو مش ايه، مش من الافراد المراد. وضحت كده؟ ها واضحه. طيب تعالى بقى احنا ايه نبدا في الايه التعريف. يقول الشيخ تعريف الاصول لغه، قال الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره. هذا الجدار مبني على الاساس، ولولا الاساس لما قام الجدار، صح ولا لا؟ الفروع تخرج من الشجره، ولولا الشجره لما وجدت الايه الفروع. يبقى الاصل ما يبنى عليه ايه غيره. طيب ممكن نلاقي اصول لا تبنى عليها الفروع؟ اقول لك ممكن، زي الايه الوالد. الوالد اصل للولد ولا مش اصل؟ الوالد اصل للولد. طب هل يبنى عليه؟ احنا شايفين الجدار يبنى على الاساس، لكن الولد يبنى على الوالد؟ يبنى عليه؟ ما يبناش عليه. ومع ان هو ايه اصله الولد، الوالد اصل الايه الولد، والولد لا يبنى على الوالد. يبقى اذا وجدنا اصل لا يبنى عليه فرع. يعني هم مبنيين فوق بعض، يعني دايما الاب واخد بالك، الابن شايل الاب كده عليه على طول، شايله ومشي بيه على طول كده، يبنى عليه؟ ما يبناش عليه. زي الجدار كده والاساس مبنيين على بعض ولا لا؟ يعني يتفرع. الله ينور عليك. يبقى احنا كده هنقول حاجه ايه؟ ها؟ يبقى هنقول حاجه ثانيه، يبقى ان هو ما يبنى عليه من ناحيه اللغه، ان ما يبنى عليه ما ينفعش الولد يبنى على الوالد، مش كده؟ فيقولوا ايه؟ يبقى كده متجامع، لان في اصل مش داخل في الحد. لو احنا نحط حاجه ثانيه احسن، نقول الايه؟ زي ما قال كده اخونا، قال ايه؟ قال ما يتفرع عنه غيره. علشان يدخل في ايه؟ يدخل في الوالد والولد، لان الولد فرع عن ابي. يقول لك الفروع والاصول، ما هو فرع عن ابي. يبقى كده ايه؟ بقى الحد ايه؟ ثمن اللي احنا كنا ايه بنقول انه غير مراد. قالوا لك لا استنى بس، ده في حاجه تاني. وصل كده؟ يبقى احنا عرفنا الاول ايه الاصل ما يبنى عليه غيره، وعرفنا ان في الولد والوالد يجعل هذا الحد غير ايه؟ غير جامع، لان هو مش هيدخله. فقال لك طب خليه ما يتفرع عنه غيره. قال لك طيب كده ما ثمن اللي احنا ايه الاشكال اللي كان معمول اللي هو الولد والولد. قال لك لا ده في حاجه تانيه. قال لك ده في حاجه تانيه هتشكل على هذا الامر. في اصول في الشريعه لا يتفرع عنها، يعني اصول عقيمه، مع ان هو اصل. يعني لما يقولوا القسامه اصل في الشريعه، لما يقولوا ديه الجنين اصل في الشريعه، واخد بالك؟ لكن هل لها فروع؟ هل يقاس عليها غيرها؟ قال لك لا، هذه اصول ليست لها فروع ولا يبنى عليها غيره، واخد بالك؟ والكلام دوت كلام السمعاني وكلام الزركشي في البحر المحيط. فقالوا احنا كده نحط تعريف يشمل كل ده ونخليه جامع مانع. فقالوا الايه؟ قالوا الاصل ما كل ما كان سببا او ما كان سببا في ايجاد حكم من الاحكام، ما كان سببا في ايجاد حكم من الاحكام. كلمه حكم عامه، حكم شرعي، حكم عقلي، حكم عادي، اي حكم. حكم شرعي يدخل في الايه؟ القسامه. عارفين القسامه اللي هي الايمان اللي بيحلفها؟ لو وجد واحد قتيل في بلده ويحلف انه فلان اللي قتله، واخد بالك؟ او هم يحلفوا 50 وما قتلوش، دي حاجة خاصة في الشرع. يبقى القسامة أو دية الجنين، واخد بالك؟ خمس من الإبل. فدي حاجة مالهاش فروع. فتدخل في التعريف ده ولا ما تدخلش؟ لأن خلي بالك بتدخل إزاي؟ إحنا هنقول الأصل، هنكتب كده الأصل ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام. خلينا بقى كده نفهمها واحدة واحدة في كل الحاجات اللي اتقالت ديت. خلينا الاصل الجدار ولا الحائط الاصل؟ الجدار. الجدار هو الاصل ولا الاساس؟ انا قلت لكم الاثنين، الاساس ولا الحائط الاصل؟ الاساس هو الاصل. الاساس هو سبب ايجاد البناء ولا مش سبب؟ مش فاهمني برضه. يبقى الاساس ما كان سببا في ايجاد الايه؟ الحائط. يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى شمل ما بني عليه غيره. طب تعال نشوف ما لا ما لم يبنى عليه غيره زي الوالد والولد. خلينا نتفرع مش نتفرع. احنا عايزين الاصل اللي هو الايه؟ اللي هو الوالد ولا الولد؟ الوالد. الوالد ما كان سببا في ايجاد الابن ولا ما ينفع ولا ما كانش؟ يبقى دخل فيه ما يبنى عليه غيره وما لا يبنى عليه غيره. وضحت كده؟ معايا ولا مش معايا؟ طب نشوف اللي ليه فرق. الشجرة هي أصل الفروع. يبقى الأصل الشجرة ما كان سببا في إيجاد الفروع. الفروع هتطلع من غير شجرة؟ لا. يبقى دخل فيه ما كان له إيه؟ فرق. ويدخل فيه ما لم يكن له فرق. زي القسامة. زي الدية. لأن القسامة أصل وليس له فروع، ولكن القسامة سبب في الأيمان. يعني لو القسامة لو حلفت الأيمان الخمسين يمين، والدية دية الجنين سبب في إيجاد العاقلة تتحمل الدية. واخد بالك؟ العاقلة تتحمل الإيه؟ الدية. يبقى قتل الجنين سبب في إن العاقلة تتحمل الإيه؟ الدية. يبقى إحنا الوقت عرفنا إيه؟ إن ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام يدخل فيه ما يبنى عليه غيره وما لا يبنى عليه غيره، يدخل فيه ما يتفرع وما لا يتفرع. يبقى هذا جامع مانع. يبقى إحنا لما عرفنا الأصل، الأصل عرفناه هو ما يبنى عليه غيره، قلنا إن فيه تعارض. مش كده؟ الوالد والولد. قلنا ما يتفرع عنه غيره، قلنا فيه تعقب اللي هي الأشياء العقيمة اللي هي القسامة ودية الجنين. واخد بالك؟ فقلنا ايه؟ الاصل ما كان سببا في ايجاد حكم من الاحكام، سواء كان الحكم ده عقلي، الحكم ده شرعي، الحكم ده عادي، فشملنا كل الايه؟ كل الايه؟ الامور. وضحت كده ولا ما وضحتش؟ وضحت؟ اه. ماشي. وهو بعينه ادم سبب فيه، واخد بالك، ايجاد حكم الصيام. ها؟ وانت تقدر تصوم من غيره؟ هل ينفع تصوم من غير الهلال؟ المهم احنا على الوقت ايه؟ عرفنا كده تعريف الاصل. واخد بالك؟ اصول الفقه. عرف الفقه بايه الشيخ العثيمي؟ ها؟ قال ايه؟ لغة الفهم. لغة الفهم. البعض يقول الفهم الدقيق والبعض يقول الفهم، الصحيح ان هو الفهم بس مطلق الفهم، سواء لما دق أو لما إيه؟ ظهر وبان. الدليل على ذلك قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي هنعرف بعد شوية إن شاء الله النهاردة، هنعرف الكلام على العام، إن في عام اسمه معرف بألف ولام ومعرف بالإضافة، فطالما إنه عرف بالإضافة يبقى شامل يشمل كل ما يدخل تحته. فيفقه قولي، قولي دي معرفة بالإضافة فتشمل أي قول سواء كان ظاهر أو غير ظاهر. يبقى هذا إيه؟ ها؟ معايا اللي مش معايا؟ يبقى اللي مش فاهم يسأل. يبقى مش مشكلة. يبقى إيه؟ يفقه قولي. يبقى هذا دليل قرآني على أن الإيه؟ الفقه مطلق الفهم لما دق ولما ظهر. وبرضو عندك قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفهمون، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. واخد بالك؟ وايه؟ وما نفقه كثيرا مما تقول، برضو ايه؟ نفهم يعني لا نفهم. يبقى طب بعض الناس قال لك ايه؟ لا احنا ما ينفعش نقول فقهت ان السماء فوقي وان الارض تحتي. هذه أشياء ها ظاهرة لا يصح أن يطلق عليها الإيه؟ الفهم. لابد أن يكون الفهم لما دق، احنا عندنا الدليل القرآني ده في عموم يشمل الاثنين، عايزين نحط بدليل. يقول لك طب هذا لا يصح، نقول له لا، احنا لما نتكلم على الفهم على الفهم نتكلم على المعاني وليس على المحسوسات. فالسماء فوق الارض تحت، هذه من الايه؟ من المحسوسات، ولا تدخل في كلامنا، انما كلامنا على الايه؟ على المعقولات وعلى المعاني. يا جماعه نفقه على الايه؟ على المعاني مش على المحسوسات. طيب الفقه في الاصطلاح، عشان كده نجي عرفنا اصول الفقه، عرفنا الاصل ما كان سببا في ايجاد حكم من الاحكام، عرفنا الفقه اللي هو الفهم في اللغه. في الاصطلاح يقول الشيخ معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه. الاحكام، معرفه الاحكام الشرعيه يعني المتلقى من الشرع، لان عندنا في احكام عقليه متلقى من العقل، في احكام وضعيه زي كان واخوات ترفع المبتدا وتنصب، ان واخوات تنصب وشح، واخد بالك؟ فدي احكام وضعيه، واخد بالك؟ في احكام حسيه يعني النار محرقه، السم قاتل، تعرفت عن طريق التجربه النار محرقه، واخد بالك؟ كل هذه الانواع من الاحكام غير مراده، انما نتكلم على الاحكام المتلقاه من الشرع. نتلقى الاحكام من الشرع اما بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشرة. ايه الطريقة المباشرة؟ القرآن. وايه الطريقة غير المباشرة؟ السنة، مش كده؟ يبقى الطريقة المباشرة بالقرآن وغير المباشرة بالايه؟ بالسنة. طب اعكسها. طيب طب ما احنا قلنا لا، ما اصل المباشر هو احكام مصدرها ايه؟ دي ترجع لمسألة تانية يعني أشير لها مش أتكلم فيها. هو النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ولا غير مشرع؟ هي الحنابلة يقول على النبي على على على الرسول أنه مشرع، لكن الصحيح أن النبي مبلغ وغير مفوض بالأحكام. الصح ليه؟ لأن عوجب عبس وتولى في أسارة بدر، في أسارة بدر ماشي، ما في ادله ما ينطق عن الهوى تدل، لكن هي في، لو هو مشرع خلي بالك، لو هو مشرع ما كانش في حكم يطلعه ويعاتب فيه. معلش مش معايا، هو مشرع على ان هو لا، انت ده اسمه مبلغ، ده اسمه ايه؟ اسمه مبلغ، يعني يبلغ، لكن مشرع يعني يستقل بالتشريع، يعني اللي يقوله ها يبقى شرع. طب امال عبس وتولى ليه عوتب؟ يبقى اخطا في هذه المساله صلى الله عليه وسلم. طب وليه أسارة بدر لما شاور الصحابه وراح خد الفديه، لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما اخذتم عذاب ايه؟ عذاب عظيم، مش كده؟ طيب ده كده ده عذاب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، تريدون عرض دين الارض الاخره، فاهم كده؟ واضح المتوضح. وامثله كثيره في كتب اللي في هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهد ولا يقر على باطل. يبقى احنا عرفنا الان ان النبي مبلغ، واساس الشرع من؟ الله عز وجل. الشرع اللي يجينا من عند الله عز وجل على طول اسمه ايه؟ مباشر. اللي يجينا عن طريق تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في واسطه اهو، يبقى غير مباشر. فهمت ولا ما فهمتش؟ لا ما فهمتش. تاني برضو هو خطاب الله مباشر ولا غير مباشر؟ لا انت مش واخد بالك، انا اقصد القرآن. القرآن هو المباشر، فهمت كده؟ لان ده كلام الله. اما السنة واخد بالك ده شرع، بس مش زي القرآن مباشر، ده عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غير مباشر. يبقى القرآن هو المباشر والسنة غير مباشرة. فهمت كده يا استاذ برد؟ طيب يجي يقول الاحكام الشرعيه يعني احكام متلقاه من الشرع، اما عن طريق مباشر القران او غير مباشر اللي هو الايه؟ السنه. وقول احكام شرعيه عشان نخرج الاحكام العقليه العاديه الحسيه مش عارف الوضعيه، كل الاحكام ديت ملهاش علاقه بالفقه، لان احنا الان نصطلح. نصطلح يعني ايه؟ يعني بنحط ضوابط للعلم اللي هنتكلم فيه، خاص بايه؟ الفقه، احكام شرعيه. يقال غير الشرع ما لناش علاقه بيه، احكام شرعيه عمليه. يعني ايه عمليه؟ يعني خاصه بعمل المكلف، يعني صلاه، صيام، حج، زكاه، كل اعمال المكلف. طب ما في حاجات خاصه بالعلميات اللي هي العقيده، لا دي نختص علم ثاني، علم التوحيد. احنا ما يخش في الفقه. طب في اشياء اخرى، واخد بالك؟ مثلا ايه؟ زي علم السلوك والتصوف والاخلاق، ده علم خاص ملوش علاقه بالايه؟ حتى اللي بيكتب فقه ما يكتبش فيه الغيبه والنميمه والكذب ومش عارف، لا، الفقه ليه ابوابه المعروفه. يبقى خاص بايه؟ ها؟ الفقه احكام واجب حرام مندوب، هنعرفها دلوقتي. احكام تكون ايه؟ شرعيه، ها؟ عمليه بادلتها التفصيليه. معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها الادله التفصيليه عن الجزئيه. يعني كل ايه، كل حديث ده دليل تفصيلي. ولا تقربوا الزنا، دليل تفصيلي خاص بتحريم الزنا. واقيموا الصلاه، دليل تفصيلي خاص باقامه الصلاه. العمد قوم، دليل تفصيلي خاص بالايه؟ بالقصاص من القاتل على سبيل العمد العدوان. واخد بالك؟ الجهاد يسمى ادله ايه؟ تفصيليه. زي ما بعد شويه هنشوف في ادله اجماليه كليه، لكن احنا الان الفقه يتعامل مع الادله التفصيليه. طيب لما نقول احنا في جزئيه الشيخ لابد ان تضاف، اللي هي ايه؟ المكتسبه. يعني هو ذكر كلمه المكتسبه في التعريف، ما ذكرهاش، لابد ان نضيفها. ليه؟ لان الحد من غيرها يدخل فيه اشياء غير مراد. يبقى ايه؟ لما يدخل فيه اشياء غير مراده يبقى غير مانع. زي ايه مثلا؟ خليني كده ايه؟ معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بدلتها التفصيليه. الله عز وجل يعلم الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه ولا لا يعلمها؟ يعلم. يسمى فقيه؟ ما يسميش فقيه. يبقى داخل في الحد ولابد ان يخرج. لان علم الله علم لازم لذاته، فما يسميش فقيه. طب ايه الفرق؟ نقول لما نحط كلمه المكتسبه يبقى علم الله غير مكتسب، لان علمه لازم لذاته. لكن الفقيه علمه مكتسب. مكتسب يعني ايه؟ يعني اكتسبه واخذه عن طريق النظر والاستدلال والاستنباط. معايا ولا مش معايا؟ ها؟ طيب علم الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الرسول قسمين، في علم ياخذ عن طريق الوحي وفي علم اجتهادي. احنا قلنا نتكلم في العلم اللي ياخذ عن طريق الوحي. يدخل في التعريف بدون كلمه المكتسبه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي يعرف الاحكام الشرعيه العمليه بالادله التفصيليه، ولكنه لا يسمى فقه لانه مش مكتسبه. يبقى كلمه المكتسب ايضا تخرج علم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اكتسبه عن طريق الوحي. علم الملائكه، للملائكه ايضا اما بخطاب الله عز وجل او عن طريق النظر في اللوح المحفوظ. يبقى علم الملائكه ايضا غير ايه؟ غير مكتسب، فيخرج. علم المقلد، المقلد ممكن يعرف الحكم الشرعي بدليله التفصيل. بدل ما انت بس سالت واحد من العلماء عن مساله فراح ذكر لك الايه؟ المساله وايه الدليل، راح ذكر لك الدليل، انت عرفت الحكم بدليله. لكن انت لم تكتسبه عن طريق النظر والايه؟ والاستنباط. فعلم المقلد يدخل في هذا الايه؟ في هذا التعريف. ايه اللي يخرج كل هذه الاشياء اللي دخلت واحنا مش عايزينها؟ المكتسبه. ها؟ ده اسمه فصل. يبقى فصل اشياء غير ايه؟ غير داخله. يبقى الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. خرج علم الله، علم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو المكتسب عن طريق الوحي، لكن علم الرسول اللي بيستنبطه اللي هو كان يجتهد فيه وقد لا يقر عليه إن أخطأ، ده يدخل في التعريف هو مراد. لأن الرسول كان مجتهد. هو كان مجتهد صلى الله عليه وسلم، يسمى ممكن يسمى فقيه، يسمى هو اكبر الفقهاء، هو مجتهد، هو معلم الامه صلى الله عليه وسلم. ده عن طريق الايه؟ وفي خلاف في مساله هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا لا يجتهد. في خلاف صحيح انه لا يجتهد، واخد بالك، انه يجتهد ولكنه لا يقر على باطل، واخد بالك؟ ماشي. ما هو ما احنا عندنا السنه قسمين، سنه توقيفيه وتوفيقيه، واخد بالك؟ سنه عن طريق الواحد، سنه عن طريق الاجتهاد، واخد بالك؟ ودي مساله ثانيه، يعني مساله بره موضوعنا، يعني مساله انواع السنه. في نوع من السنه عن طريق الوحي، وفي نوع من السنه اجتهادي. فانت لما تتكلم تتكلم عن عن طريق الوحي، وانا بتكلم عن الاجتهاد، واحنا بنفصل بين النوعين، ولا مش واضح؟ طيب احنا بينها النبه، احنا عرفنا كده التعريف وشرحناه مش كده، وحطينا فيه القيد اللي احنا عايزينه. طيب الفقه بيقول لك هو معرفة الأحكام. مين اللي بيعرف، الفقه ولا الفقيه؟ الفقيه. يعني لما اجي اعرف الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية العملية المكتسبة، مش كده ولا لا؟ أنا الآن لما أقول الفقه هو معرفة، يبقى بعرف الفقه ولا الفقيه؟ بعرف الفقه؟ لا لا، ده لما أقول الفقه معرفة الأحكام، ها؟ ده الفقه هو الأحكام نفسها، والفقيه هو الذي يعرف. الفقه هو الاحكام نفسها، والفقيه هو الذي يعرف. يبقى انا الان اعرف الفقه بان هو الايه، الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه ذات التفصيل. هي نفس الاحكام، هي الفقه، نفس الاحكام هي الايه، الفقه. اما المعرفه فهذا تعريف الفقيه. يبقى انا كده ايه، واخد بالك، هنعرف الايه، الفقه اصطلاحا بانه الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه بادلتها التفصيليه. يا جماعه اختي، عرفت اصول الفقه قسمين. اصول عرفنا ان ما كان سبب في جهه حكم الاحكام، والفقه اللي هو الاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه التفصيليه. ركب الاثنين مع بعض يطلع لك العلم، ها، اللي هو سبب في ايجاد هذه الاحكام، هو اللي بيقول لك ده واجب، ده محرم، ده مندوب، ده مكروه. عرفنا كده ايه، ان الاصول هي اساس الفقه، هي سبب ايجاد الاحكام. ها ازاي؟ ما هو بصوا يا جماعه، احنا عندنا الان مثلا على سبيل التقريب، عندنا عالم من علماء الرياضيات بيخترع فيثاغورس واقليدس ومش عارف ده بيخترع نظريات، يقول لك نظريه اقليدس، نظريه فيثاغورس، نظريه مش عارف ايه، مسلمه مش ده، بيديك قانون. انت تيجي تحل مسائل كمدرس، مدرس الرياضيات، واخد بالك، تيجي تحل، ها، تروح تقول ايه ده مش عارف نص ده ليه، نظريه مش عارف ايه. مين اعطاك النظريه دي؟ العالم. فعالم الرياضيات هو اساس، ها، ايجاد اللي بيديك القواعد اللي عن طريقها المدرس بيحل التمارين. الفقيه تقول له ايه حكم كذا، بيعمل ايه الفقيه؟ هو يبتدي، ما حكم الزنا؟ يقول لك الزنا ده في ايه، دليل ايه، تفصيل، يقول لك ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. طيب كويس خالص، وده الاصولي عطاني قاعده، قال لي النهي للتحريم، النهي ايه؟ للتحريم. حط الاثنين مع بعض، ولا تقربوا الزنا والنهي للتحريم، يبقى الزنا محرم. جابها منين؟ من النظريه والقانون اللي عطاها له مين؟ الاصولي. هو عمله مع ايه؟ مع الادله الايه؟ التفصيليه والجزئيه. زي مدرس الرياضيات عمله مع المسائل، ملوش علاقة بالقواعد الكلية، ده بياخدها مسلمات يحل بيها. يبقى الأصولي هو عن طريق النظريات وعن طريق القواعد وعن طريق الأدلة الإجمالية، وكل العلم ده هو اللي بيطلع القواعد وهذه الأمور اللي عن طريقها الفقيه يوجد الأحكام الجزئية. وضحت ولا لا؟ يبقى الاصول هي اساس الفقه، عشان كده سميت ايه؟ اصول فقه. احنا عرفناها دلوقتي، احنا فهمنا دلوقتي وضحت كده قدامنا صوره ان اصول الفقه كمركب اضافي يعني هو اللي بيطلعنا القواعد والنظريات والحياه اللي هي الايه اللي عن طريقها نوجد الاحكام، اللي عن طريقها الفقيه يستطيع ان هو يقول لك حلال حرام واجب مندوب. واضح ولا مش واضح؟ طيب ايه هو بقى بعد ما بيعرفوه وبيفهموا اصول الفقه ك قسمين مركب اضافي بيعرفوه كلقب، بيعرفوه كلقب، بيقول الشيخ بيعرفه باعتبار كونه لقبا بانه علم يبحث عن ادله الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منه وحال الايه المستفيد. الاجماليه ادله الفقه الاجماليه يعني الكليه، يعني الامر الوجوب، النهي للتحريم، المأثور لا يدخل في المعثور، دي قواعد، قواعد بيمشي عليها الفقيه. يقول له مثلا الاجماع، القياس، حجه ولا مش حجه؟ انواع الاجماع ايه؟ انواع القياس ايه؟ شروط الاجتهاد ايه؟ العام، ايه هو العام؟ ايه هو الخاص؟ متى نخصص العام؟ متى ما نخصصش العام؟ ايه المطلق؟ ايه المقيد؟ ايه متى نقيد؟ متى ما نقيدش؟ عمال يديله ايه؟ قواعد وادله اجماليه هي اللي بتساعد الفقيه في الايه؟ عشان كده ما ينفعش يفتي الا مجتهد، يكون عنده علم بايه؟ باصول الفقه. يجي دي اسمها القواعد الايه؟ الاجماليه. وبيعرفوا كمان كيفية الاستفادة منه، شروط الاستنباط، كيف يستنبط، مين اللي يقدم على مين؟ القرآن يقدم على السنة عند التعارض وعدم انكياس، وما فيش تعارض يعني، لكن لما ما نعرفش نجمع مثلا يعني لما نعرفش نجمع نرجح، طب مين اللي يقدم على مين؟ القدر يقدم على الايه؟ على الظن، واخد بالك؟ الاجماع عندنا في اجماع قدر واجماع ظني، انواع القياس مش عارف، قياس تمثيل وقياس شبه وقياس مش عارف ايه، وده قوي وده اقوى وده ضعيف وده ظاهر وده مش ظاهر، ده كل ديت بيعلموا كيف يستنبط. ده ظاهر وده نص، الظاهر يقدم على النص، المنطوق يقدم على المفهوم، انواع المفهوم ايه، متى يقبل مفهوم، متى لا يقبل مفهوم، متى يعمل اعتبار مفهوم مخالفه، متى، كل هذه ايه قواعد، وايضا تعليم للفقيه كيف يستفيد من هذه القواعد. وحال المستفيد يعني المجتهد، ثم مستفيد لانه بيستفيد من هذه الاشياء، حاله ايه؟ شروطه، واخد بالك؟ وحكمه، ومتى يقلد ومتى لا يقلد، زي ما نتكلم عندنا باب الاجتهاد والتقليد، اشياء كثيره جدا لابد ان ايه؟ يحط لنا شروط العالم، ومتى ايه؟ ومتى يجتهد ومتى لا يجتهد، ومتى يقلد ومتى لا يقلد، وهذه الامور، كل هذه هي مكونات هذا العلم. يجي علم اصول الفقه، الشيخ يعرفه ان هو ايه؟ علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منه وحال الفقيه أو حال المستفيد. طيب ده الأصول هو العلم اللي بيبحث ولا الفقيه المجتهد هو اللي بيبحث؟ العلم هو اللي بيبحث ولا المجتهد؟ ده المجتهد. يجي لما يقول المجتهد هو الذي يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية حل الفقيه، هو فعلا المجتهد هو اللي بيبحث. الأصولي هو الذي يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، هو اللي يستنبطها ويطلعها، مش كده؟ ما أنا مش معايا. يبقى إذا هذا التعريف أقرب لتعريف الأصولي من تعريف علم الأصول. فلما علم الأصول أصلا هو إيه؟ هو الأدلة نفسها. علم الأصول هو الإيه؟ الأدلة، وده كلام المرداوي. فالأصح إن إحنا نقول إيه؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال مستفيدها. فائدة علم الأصول، ماشيين سريع كده معانا فاهمين يا جماعة؟ فائدة علم الأصول يقول الشيخ التمكن من حصول قدرة، فعلا الكلام ده واضح دلوقتي، إن علم الأصول بيخلي فعلا الفقيه يتمكن وتحصل له قدرة يستطيع بها استخراج واستنباط الاحكام، فعلا هو اللي اعطاه الادله واعطاه الاله وعلوم الاله والقواعد وكذا بحيث انه يستنبط. وهذا الاستنباط يقوم على اسس، هذا علم، ان هذا العلم دين، يقوم على اسس، مش نوع من العبث ولا نوع من اللغو، مش كل واحد مثلا يقول لك ايه انا مثلا اجتهاد كذا وهو هذا قول مخالف. لا ده احنا عندنا قواعد للاجتهاد. ايه اللي يصح في الاجتهاد وايه اللي ما يصحش في الاجتهاد؟ واخد بالك؟ متى يجتهد ومتى لا يجتهد ومن الذي يجتهد؟ واخد بالك؟ في دليل قطعي ما فيش دليل قطعي، في اجماع ما فيش اجماع، عندنا نص، عندنا ظاهر، عند كل الامور ديت يبقى بيديله القواعد وبيديله كيفيه الاجتهاد منها. فعلم الاصول هو علم ايه؟ هو فعلا هو فائدته انه يمكن الفقيه من حصول قدره يستطيع بها ان يستخرج الاحكام الشرعيه. ده يعني مثلا مدرس الرياضيات ده لو مش عارف نظريه هيقدر يحل التمرين؟ ما يقدرش. لو مش عارف النظريه دي مش هيحل التمرين ابدا. وحلها ممكن يكون عن طريق النظريه دي. وصلت كده؟ طيب مين اول من صنف؟ هو الامام الشافعي. وفي كلام كتير ده، لكن هو المشهور الامام الشافعي صنف كتاب الرساله. والرساله ديت هو كان بدا في عصره يطلع ناس ينكروا السنه، فبدا رد عليهم في كتاب الرساله واثبت حجيه السنه وتوسع وبين يبين ايه، بدا يعني يبين مصادر التشريع ومناهج الاستدلال. واخد بالك؟ لانه حتى يقولوا ايه، احنا عندنا نوعين من العلم، مدرستين، مدرسه الشافعيه ومدرسه الاحناف. واخد بالك؟ الشافعيه حفظوا الاصول وبعد كده فرعوا عليها الفروع. الاحناف الفروع الاول بعد كده طلعوا لها الاصول. واخد بالك؟ فالامام الشافعي بدا يأصل الايه؟ الاصول. وليه كتب ثانيه زي جماع العلم ده كان بيتكلم فيه يعني اثبات وجوب اتباع خبر الاحاديث. بدا يقيم الادله على وجوب العمل بخبر الاحاديث، ده في كتاب اسمه جماع العلم. وليه كتب ثانيه اسمها ابطال الاستحسان واختلاف الحديث، مهم يعني. بدا الشيخ بعد كده اتكلمنا عرفنا ايه هو العلم. بدا يتكلم على الايه؟ على الاحكام. الاحكام لغه، الحكم لغه القضاء. اصل الحكم المنع. حتى سمي القاضي قاضي لانه يمنع من الاختلاف، متى ما قضى خلاص حكم الحاكم يرفع الاختلاف. سميت اللجمه اللي توضع في فم الفرس حكم ليه؟ لانه تمنعه من الايه؟ من الحركه، انت اللي تحركوا بيها كده هو، واخد بالك؟ فيبقى الحكم الايه؟ المال. القضاء وهو بمعنى الايه؟ المال. في الاصطلاح الشيخ بيعرفه، نكتب طبعا الكلام ده او اللي معاش كتاب يكتب عشان احنا نحط كلمه كلمه كده نشرحها. ما اقتضاه خطاب الشرع. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع. نشرح كلمه كده. ما اقتضاه، ما ليس مقصود بمعنى الذي، يعني الذي اقتضاه، اقتضاه يعني يتطلبه، الاقتضاء بمعنى الطلب. الاقتضاء بمعنى الايه؟ الطلب. واخد بالك؟ يبقى ما اقتضاه يعني ما الذي يتطلبه. خطاب الشرع مباشر او غير مباشر، كتاب وسنه. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال، يعني ايه؟ اعمال، اقوال، افعال، حركات، اي حاجه، ايجاد، فعل، طرد، كل ما يتعلق بهذه الامور من العمليات او اعمال او افعال المكلفين تدخل في الايه؟ في هذا التعريف. المكلفين يعني ما من شانهم التكليف حتى وان كان صغير او ايه؟ او مجنون. من طلب. ايوه الطلب اسمه اسمه امر، ونركز هنا هو كده. طلب امر نهي. مش كده؟ الامر ممكن يكون جازم ممكن يكون غير جازم. يعني مشدد او غير مشدد، النهي مشدد او غير مشدد. الامر مشدد يطلب منك امر ويشدد عليك في فعله، يجي هذا هو الواجب. يطلب منك امرا ولا يشدد لا يجزم في طلبه، فهذا المستحب او المندوب. يطلب منك ترك شيء ويشدد، يجي هذا ايه؟ المحرم. ولا يشدد، يجي المكروه. استوى الاثنين، يجي المباح. يجي احنا كده عرفنا الايه؟ الخمس احكام التكلفيه اللي اتكلم عنهم بقى. الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. طيب او وقت احنا عرفنا الوقت، الاحكام الخمسه احنا قلنا عليهم دول يسموا الاحكام التكليفيه، لان في تكليف من الشرع لك بالفعل او بالترك، افعل او لا تفعل، يشدد او لا يشدد، ونشوف المباح يدخل ولا يدخل مساله ثانيه. يبقى في كلفه، في تكليف من الشارع لك، فسميت احكام طلبيه او احكام تكليفيه. لكن في نوع ثاني من الاحكام يسموها احكام وضعيه. احكام وضعيه دي هي خبريه، يسموها احكام ايه؟ خبريه. يبقى خلي بالك دلوقتي احنا عندنا الايه؟ زي ما نشوف الكلام، خبر وانشاء. الانشاء ده اللي هو التكليفي، الخبر ده اللي هو الوضعي. الخبر يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك حاجه يوم القيامه يحصل كذا، بيخبرك عن شيء صدق او ما تصدقش. فهو الشارع يخبرك عن التكاليف، يقول لك خلي بالك في هلال لو ظهر صوم، يبقى ده ايه؟ ها؟ سبب. في عندك النصاب، النصاب سبب للزكاة. النصاب لو معاك نصاب يبقى ايه؟ زكاة. في حول شرط، شرط للزكاة. عندك نصاب وحول يبقى زكاة. هو بيخبرك عن هذه الامور وانت تمتثل. ممكن واحد ما يمتثلش، يبقى معاه النصاب ومرة عليه الحول ما يطلعش الزكاة، ما يمتثلش. واخد بالك؟ فهي خبر هذا الحكم الوضعي بوضع من الشارع، يعني الشارع هو الذي جعل ظهور الهلال سبب للصوم، وجود الشمس في كبد السماء سبب للايه؟ للصلاة. الحول شرط، النصاب سبب، وهكذا. مين اللي جعل هذه الامور؟ مثلا الدين مانع، ممكن يكون معاك نصاب وحال عليك حول لكن عليك دين، يبقى كده مانع. الرضاع مانع من النكاح. فهذه اشياء بوضع من الله، هو اللي حاطط النظام دوت سبحانه وتعالى. هذا النظام بوضع من الشارع، هو اللي وضعه، احنا ما نقدرش نتصرف فيه. ما نقولش ليه السماء لما تجي في كبد السماء الضوء، ليه لما يصير ظل الشيء مش عارف إيه؟ ليه لما القرص يسقط يجي الماء؟ احنا دي ايه؟ والشارع يخبرك عن هذه الاشياء، ان هذا سبب لكذا، وهذا شرط لكذا، وهذا مانع من كذا، وان حصلت هذه الامور وانت فعلت فعل بشروط كذا واركان كذا واجبات كذا وانتبهت منع كذا، هذا الفعل صحيح، هذا العقد صحيح، يترتب عليه احكام، او ان اختل منك شرط يبقى لا يترتب عليه احكام. هذه كلها ايه؟ الشروط والاسباب والموانع، كل هذه بايه؟ بوضع من الله عز وجل، ويخبرك الشرع عنها فانت تطبقها وتلتزمها او لا تلتزمها، يبقى فعلك صحيح، فعلك ايه؟ غير صحيح. واضح لما شو بس؟ بهذه التقديمات اول شيء لما عرفنا احنا عندنا الاحكام قسمين، في احكام تكليفيه واحكام وضعيه. الاحكام الوضعيه خبريه، وده كلام المين؟ ده كلام الطب في شرح مختصر، شرح مختصر الروضه. الاحكام الوضعيه خبريه. انا لما اتكلم على تعريف الحكم انا بعرف الحكم الشرعي. واخد بالك؟ تعريف الحكم الشرعي يعني التكليف، يعني مش هتدخل فيه الاحكام الوضعيه. مش هتدخل فيه الاحكام الايه؟ الوضعيه ديت ما فيهاش تكليف. واضح ولا مش واضح؟ وده كلام الطوفي، ان هذا القيد اللي هو اخر قيد ذكر في التعريف او وضع يحذف. ليه؟ لان احنا بنتكلم على الاحكام الايه؟ التكليفيه. مش الخبريه، مش هتدخل معنا في التعريف. واضح؟ ده اول شيء. احنا الان معرفين فيهم. هو ايه بص؟ يعني هو في تعقب فعلا شيخ الاسلاميين ان هو بيعرف انه حكم، حكم شرعي ولا عادي ولا عقلي؟ حكم الشرعي. واخد بالك؟ هو المفروض قال تعريف الحكم الشرعي، لكن يتسامح ان هو المقصود عند الاطلاق. ايه هو الحكم الشرعي؟ واخد بالك؟ لا، ما انت ما تحاكمنيش للتعريف دوت. واخد بالك؟ انا بقول لك اهو ان الخطاب الشرعي اللي هو التكليفي، والخطاب الثاني الوضعي. يبقى احنا عندنا خطاب، واخد بالك؟ وفي خطاب وضعي. مش هينفع يجمعوا في تعريف واحد. ما ينفعش يجمعوا في تعريف واحد. كبير في معنى المكلم، وان يدخل الصغير ولا يدخل الصغير، لكن هو انا مش هتكلم فيه في هذا. اللي عايز البحث الطويل ده هو موجود في الاصل، واخد بالك؟ واللي عايز يعني ايضا زياده بيان في سبب حذف او وصف، انا بس بقول لك كلام ايه بسيط، ان ده حكم هيتعرف لوحديه. احكام الايه الوضعيه دي او الخبريه دي ليها تعريف لوحدها، مش هتدخل معانا في التعريف اللي هو الحكم الايه التكليفي ده. ماشي؟ ليه بتقول لي كده؟ لان اصلا بقول لك ما اقتضاه، يعني ما تطلبه. فاهم ولا مش فاهم؟ يعني هو مصدر التعريف هو ما اقتضاه. الاقتضاء اللي هو الايه؟ الطلب. احنا بنتكلم على الحكم الطلبي اللي فيه تكليف، فالحكم الوضعي مش هينفع معانا، لان ده حكم خبري ببساطه كده. ماشي؟ وان كان المساله دي وراها بحث مطول، سبب حذف كلمه اوضع وراها بحث مطول، لكن الان ببساطه ما اقتضاه يعني طلبي مش هيدخلش معانا الاحكام الوضعيه. بس طيب الشيخ بيقول ايه؟ المكلفين، مش كده؟ المتعلق بافعال المكلفين. طيب يعني مثلا لما نقول ايه خزيمة، مش النبي جعل شهادته بشهادة رجلين، صح ولا لا؟ طب يدخل في هذا التعريف ولا ما يدخلش؟ ما يدخلش. يعني في عندي الحكم الآن أن شهادة خزيمة برجلين، اجعل شهادة خزيمة برجلين. وحتى الآية برضه اللي في المصحف وإيه وكتبوها وجدوا عليها إيه؟ خزيمة قال الرسول شهادتك إحنا نقبلها، كانوا ما يقبلوش الآية تكتب إلا بشهادة رجلين، وراحوا اعتبروا شهادة خزيمة بالإيه؟ بالرجلين. طب ده حكم الوقت ما يدخلش ليه؟ لأنه قال المكلفين. فمفروض نقول إيه؟ المتعلق بفعل المكلف. طب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هل حد شاركوا فيها؟ الزيادة على أربعة وكل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بفعل المكلفين ولا فعل المكلف واحد؟ يدخل ولا لا يدخل؟ ما يدخلش. ليه؟ لان احنا قلنا المكلفين يعني اللي مشترك بين الكل. يجي اذا الاصح ان نقول المتعلق بفعل المكلف، عشان ايه؟ يشمل المكلف والمكلفين. واضح ولا ما واضحش يا جماعه؟ معايا؟ اقولها تاني؟ طيب بص، احنا بنقول ايه؟ المتعلق بفعل المكلفين، يعني لازم يكون الفعل ده ها مشترك عند كل المكلفين. طب احنا في افعال عند واحد بس زي خصائص النبي، عند خزيمة بس، مش متعلقة بكل المكلفين، يجب مش هتدخل، مع ان دي احكام. النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يزيد على اربع، صح ولا لا؟ حكم تكليف ولا مش تكليفي؟ طب ما هو للنبي، طب ما تدخلش في التعريف ده. يجب التعريف ده غير جامع. ليه؟ لان هذا الحكم لم يدخل فيها. شهادة خزيمة ما يدخلش. ليه؟ لأنه متعلق بفعل مكلف واحد. لكن لما اقول المتعلق بفعل المكلف مش المكلفين، يعني دخلت في الايه؟ المكلف والمكلفين. يدخل في المكلف والمكلفين، يعني انا لما اقول متعلق بفعل المكلف عشان يشمل الخصائص والمميزات اللي انفردت بها شخص واحد وما هو اعلى من ذلك. وضحت؟ لكن لو عكست المكلفين مش هتخرج عند الايه؟ ها؟ اللي هي متعلقه بفعل المكلف. وده كلام ابن النجار. بعد كده التنبيه الثالث، الشنقيطي لما قال في خطاب ومتعلق وفعل والمكلف ها، لكن هو واخد بالك لا يترتب عليه عمل، واخد بالك؟ يعني انت مش مكلف بعمل فيه، مع انه متعلق بعملك. طيب انت مش نركز عشان ما ننسى الكلام ده ثاني يا جماعه. يعني في خطاب متعلق بفعل المكلف، ولكن انت مش مكلف من ورائه بعمل، يدخل في التعريف لكن هو غير مراد. يدخل زي مثلا يعلمون ما تفعلون، ده خطاب ولا مش خطاب؟ مش قرآن؟ خطاب مباشر متعلق بعملك ولا مش متعلق بعملك؟ ها؟ متعلق. طب انت ايه مطالب من ده بايه؟ لا احنا الاعتقاد مش معانا، احنا بنتكلم على العمليات. الاعتقاد والامور اللي عليها اعتقاديه دي موضوع تاني. فهمت كده؟ يبقى هذا متعلق بايه؟ بعملك برضه، لكن انت مش مكلف به. فعشان كده السلقيطي حط قيد من حيث انه مكلف به. يبقى ايه؟ المتعلق، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف، يعني يامرك بشيء وينهاك عن شيء. عشان تخرج هذه الايه واخد بالك، لانك ايه؟ هي متعلقه بالعمل، لكن انت غير مطالب من وراها ايه؟ بعمل. من حيث انه مكلف به. طيب الاذان ونكمل ان شاء الله. طيب التنبيه الرابع اتفضل. هو خطاب ولا مش خطاب؟ طيب ما هو ايه؟ بص، هذا الخطاب واخد بالك، خطاب الله متعلق بفعل المكلف ولا متعلق بفعل المكلف؟ ما اقتضاه، يعني ما يتطلبه، واخد بالك؟ ما هو في نوع بيسموه ايه؟ خبر اريد به الانشاء. خبر اريد به الايه؟ الانشاء. فممكن تدخل من ناحيه الايه؟ عليكم السلام ورحمه الله. من ناحيه ان هي تطلب منك انك انت لا تعصي، لان الحفظه واخد بالك يعلمون ما تفعل. ما ماشي واخد بالك. هو برضه ايه؟ يمكن الشيخ الشنقيطي واخد بالك لما تعقب هذا التعقب ما حطش ما صدرش في اوله مقتضاه، فهو عرفه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. خطاب الله، يعني الشنقيطي لما جاب هذا القيد قال ايه؟ خطاب الله المتعلق. ففي الايه دي تخش في تعريفه، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. تعريف الشيخ العثيمين مقتضاه، والآية دي أنت بتقول إن هي خبر، واخد بالك؟ فظاهر الخبر إن ما فيهوش اقتضاء. فاهم يا عالم مش فاهم؟ فما تدخلش. تدخل بنوع فيه إيه؟ إن إحنا نقول خبر أريد به الإيه؟ الإنشاء. يبقى تتطلب منك ألا تعصي، لأن الملكة تكتب عليك ما تفعل. لا لا لا، هو هذه الآية وإيه وما شابهها. طيب في تنبيه ثاني وده مهم جدا وهيصير معانا في كذا تعالى. في عندنا طريقتين في التعريفات، في طريقة الفقهاء وفي طريقة الأصوليين. والشيخ العثيمين في هذه التعريفات يسير غالبا على طريقة الفقهاء. الشيخ العثيمين في غالب التعريفات اللي ذكرها يسير على طريقة الايه؟ الفقهاء. ما نحن الاصح ان احنا نسير على طريقه الايه؟ الاصول. نتكلم في علم الاصول. ليه الاختلاف دوت؟ كل علم ليه موضوع. موضوع علم الفقه ايه هو؟ متعلق بايه علم الفقه؟ بافعال المكلفين. فموضوع فعل المكلف. موضوع علم الفقه فعل المكلف. تفعل ولا تفعل، حرام مش حرام، واجب مندوب، فعل المكلف. مع ان علم الاصول متعلق اساسا بالادله، واخد بالك؟ بالادله. يبقى موضوع علم الاصول الادله، موضوع علم الفقه افعال المكلف. احنا الان بنعرف الايه؟ مش بنعرف الحكم، مش كده؟ التعريف اللي هنعرفه ده في الحكم. طيب ايه هو الحكم؟ الحكم دوت الفقهاء لما يجي يعرفوا الحكم يقولوا ايه؟ مش الدليل نفسه بقى، ها؟ ايه اللي يترتب على الدليل؟ اللي هو المتعلق بفعل المكلف، القرآن، الآية، الحديث، إيه اللي يترتب عليها؟ عمل، صح ولا لا؟ فما يعرفش الحكم أو الخطاب، ما يعرفش الخطاب بإن هو الدليل، يقول لك إيه؟ ما اقتضاه. يعني اللي هيتطلب الدليل إيه؟ ما يترتب الأثر اللي على الدليل. لان ده شغله مع الايه؟ مع فعل المكلف، مع مقتضى واثر وما يتطلبه الايه؟ الدليل. يجي الفقيه لما يجي يعرف الخطاب يقول ايه؟ ما يجي يعرف الحكم يقول ايه؟ ما اقتضاه خطاب الايه؟ مش كده؟ ما اقتضاه خطاب الشرع. الاصولي لما يجي يعرف ما يقولش ما اقتضاه، لو بيتكلم مع الادله، ايه الادله؟ اللي هي الخطاب نفسه المباشر وغير المباشر، القران والسنه، هي دي الادله بتاعته، هي دي موضوعه، هو ده اللي ينظر له. يبقى الاصولي لما يعرف الحق يقول ايه؟ خطابه الشارع. واضح كده ولا لا؟ الفقيه يقول ايه؟ مقتضاه. يبقى احنا الان بنمشي على طريق الفقهاء الاصوليين. الاصوليين لان احنا بنتكلم في علم الاصول. يجي تعالى فتى تبع الاصوليين. يجي نعمل ايه؟ لما نعرف الحكم نقول ايه؟ خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. وهنا بقى القيد اللي احنا ذكرناه من حيث انه مكلف به، لان احنا حذفنا ايه؟ خلي بالك يا حذفنا ما اقتضاه. يبقى لازم ندخل هذا الايه؟ هذا القيد. الامور مترتبه على بعض. يبقى احنا ما اقتضاه حذفناه، يبقى هو الخطاب المتعلق بافعال المكلفين. واخد بالك؟ وقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، خطاب قران متعلق بافعال المكلفين، لكن هو مش مكلف به، ما ترتبش عليه عمل. واضح ولا مش واضح؟ احنا عندنا التعريف، هنقول هو خطاب، خطاب الشارع، خطاب الله المتعلق بافعال المكلف، المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او التخيير. وحذفنا كلمه بالواقع. والتخيير ده اللي هو الايه؟ اللي هو المباح. اقولها ثاني ولا انا شايف في ناس كده ايه؟ ما لو في اسئله اقول. ها؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا ان طريقه الاصوليين نعرف الحكم اللي هو الايه؟ على طول الخطاب، مش المقتضى ولا الاثر ولا الدليل ولا المتردد. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف، عشان تخرج نحو هذه الايه يعلمون ما تفعلون بالاقتضاء او التخيير. وحتى برضه تعرف الشيخ عثيمين لما يقول لك ايه؟ ما اقتضى بالاقتضاء، في دور، في دور، يعني حتى في دور، يعني ايه؟ ان الشيء يترتب على الشيء، او يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه، يتوقف الشيء على ما يتوقف، عرف الشيء بمادته. فتعريف الشيء يتوقف على تعريف الماده، وتعريف الماده يتوقف على تعريف الشيء. ما اقتضى بالاقتضاء فيه دور، في نوع من الايه؟ من الدور. المهم ان الحكم الشرعي هو خطاب الله، ممكن نقول خطاب الله وايه؟ ممكن مباشر وغير مباشر، او خطاب الشارع مباشر وغير مباشر. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او التخيير. بعد كده الاحكام الشرعيه هذه تنقسم عندنا الى ايه؟ الى قسمين. يقول تنقسم الاحكام الشرعيه الى قسمين، تكليفيه ووضعيه. التكليفيه خمسه: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. الواجب، الواجب، الواجب لغه بمعنى الساقط او اللازم. يقول لك فاذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت ميته، يبقى الواجب اللي هو الساقط. اللزوم يقول لك وجب البيت يعني لزمه، وجب الحق يعني لزمه. وضع كده. يبقى الواجب هو الساقط او اللازم. طيب ده في اللغه. وهو خلي بالك التعريف الاصطلاحي قريب من كده، الواجب يسقط عليك ويلزمك. في الاصطلاح يقول الشيخ ما امر به الشارع على وجه الالزام. واضح التعريف. ما امر يعني كل امر. طب ما كده ايه؟ يخرج بكلمة ما أمر، يخرج ما نهي عنه، لأن ده مش أمر. إيه اللي نهي عنه؟ المحرم والمكروه. ويخرج اللي ما فيهوش أمر خالص، اللي هو الإيه؟ المباح. إيه كان كده كلمة ما أمر أخرجت ثلاث أشياء من الإيه؟ من الخمسة. المحرم والمكروه والمباح، لأن ما فهمش أمر ما أمر به الشارع. ده أنا عندي كده إيه الوقت المندوب والواجب، أنا عايز أطلع المندوب. فقال لك ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، يجي المندوب ما فيهوش إلزام، يجي هذا التعريف ما فيهوش غير إيه الواجب بس، يجي كده جامع المهنة. واضح كده؟ الواجب والكلام ده هيتكرر كتير بقى، يعني هنقوله في الأحكام الخمسة عشان كده نمر عليهم بسرعة. الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب التارك. شوف العبارة دقيقة، يثاب فاعله امتثالا، قيد الايه؟ وجزم، قيد الإثابة وجزم بها بالامتثال. فاحنا عندنا قاعدة يقول لك ايه؟ ان انت فعل الواجب اجزم ان هو يثاب ان امتثل، ترك المحرم اجزم انه يثاب ان امتثل، لان هذا وعد من الله والله جل يخلف الوعد. لكن تعالى في الوعيد، اللي يترك الواجب اللي يفعل المحرم يقول لك يستحق، لان ايه؟ قد يعفى عنه الله عز وجل، لان اخلاف الوعيد عند القدره منا وتفضل كده. يبقى شوف الكلام، الواجب يثاب جزمة، يثاب فعله بس بشرط أن يمتثل، يعني يفعل الأمر امتثالا لوجه الله عز وجل. يعني إيه امتثال لوجه الله عز وجل؟ يعني يرجو الثواب من الله عز وجل. لأنه ممكن واحد يعمل الوضوء يكفر الخطايا، الوضوء يكفر الخطايا. طيب أنت عندك ممكن واحد، واخد بالك، ممكن واحد مثلا يتوضا بنية التبرد، يتوضا بنية التبرد، هل هذا تكفر خطاياه؟ ومش ناوي الامتثال. ونشوف الكلام ده، هنفصل ان شاء الله. يبقى ويستحق العقاب تاركه، كلمة يستحق يعني قد ايه؟ يعفو عنه. الواجب ليه اسماء، يسمى فرض وفريضة وحكم ولازم. هو أهم حاجة عندك في الموضوع ده إن إحنا نفرق بين الفرض والواجب، نفرق بين الفرض والواجب. إزاي يا جماعة؟ هو الحنابلة غالبا معظم أقوالهم، يعني في قول عندهم قولين، في قول بعدم التفرقة إن الفرض هو الواجب، وفي قول ثاني لا الاثنين غير بعض. طب إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ قال لك اذا قلنا ان غير بعض، الفرض اكد. ايه هو الفرض؟ يقول لك ما ثبت بالقران، والواجب ما ثبت بالسنه، يبقى ادي نوع من التفريق. او ان هو الواجب ثبت بدليل ضمني، والفرض ثبت بدليل ايه؟ قطعي. الفرق الثالث ان هو ان الواجب لا يسقط، الفرض لا يسقط ابدا، لا في عمد ولا سبق، كانه ركن يعني، لكن الواجب يسقط في حاله الايه؟ السبق. يبقى دول قولين، ان الفرض والواجب، وقول ثاني ان الفرض اكد من الواجب، والفرض اكد من الواجب. ايه هو الفرض والواجب؟ قلنا يفرقون بينهم بايه؟ بأحد هذه الثلاث أشياء، وده مهم جدا في الفروع. نتكلم في الفروع، نتكلم ده يقول لك ده فرض، فروض الوضوء، واجبات الوضوء، سنن الوضوء. ما سمعناش الكلام ده قبل كده؟ سمعناه. طيب، المندوب. المندوب يعني إيه؟ المدعو. أو المدعو لمهم، لشيء كده، يقول لك إيه؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. اول ما يقول لهم تعالوا يروحوا له على طول، ما من غير ايه؟ ادله ولا برهان. يجي حين يندبهم يعني ايه؟ يدعوهم لايه؟ لامر مهم. في الاصطلاح يقول لك ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. ما امر هيخرج برضه ايه؟ المحرم والمكروه والمباح. يبقى عندنا الواجب والمندوب. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، يخرج الايه؟ الواجب، لانه على وجه الالزام. هذا التعريف جامع مانع للايه؟ للمندوب. المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. لو واحد فعل المندوب صلى ركعتين لله بنية التقرب إلى الله عز وجل هذا امتثال يثاب. طيب ما عملوش لا يعاقب، تركه لا يعاقب، لكن ممكن يلام يوبخ لأنه ترك السنة، وخاصة إذا تركها بالكلية، لأن لو ترك السنة بالكلية الإمام أحمد يقول عنه رجل سوء، لأن كأنه عنده إعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تركها أحيانا ها يا أخي يا أخي إحنا برضه بص خلي بالك، إحنا عندنا هي عملة لها وجهين، المندوب من هنا يثاب فعله، من هنا لا يعاقب تاركه. إحنا دايما إحنا عشان كده إحنا تأخرنا ننظر لإيه؟ لا يعاقب، لكن الصحابة كانوا ينظروا لإيه؟ يثاب، فيحرصوا على الإيه؟ على الفعل وعلى الثواب. إحنا نقول إيه؟ مش مشكلة، لا يعاقب، خد بالك من كده هم سادوا. المندوب يسمى سنة مسنون مستحب نفس، هي أثناء ليه كده يعني يقول عليه سنة مسنون مستحب نفس، لكن هو بس السنة عند الأصوليين اللي هي المستحب ماشي، لكن عند في لسان الشرع السنة أعم، أعم في لسان الشرع. يعني لما يقول لك إيه السنة في الشرع ممكن يخش فيها إيه سيدنا ابن عباس لما قرأ الفاتحة وجهر بها في الجنازة، قرأ اللي تعلموا أنها سنة مع أن قراءة الفاتحة إيه واجب أو فرض، واخد بالك؟ يبقى إيه، يبقى السنة في لسان الشرع يدخل فيها الإيه الواجبات، لكن عند الأصوليين لما يقولوا سنة يعني مستحب، واجب يعني ايه ما امر به الشارع على وجه الالزام، لكن عند والسنة ما امر به الشارع لا على وجه الايه الالزام. ان شاء الله بعد الصلاة ان شاء الله نكمل الكلام على المحرم. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.